الشيخ علي بن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثاني قول الإشراقيين وهو مبني على أن العلم الإلهي بالمخلوقات هو عين وجودها، ونسبة المخلوقات إلى الذات الإلهية مثل نسبة الصور الذهنية إلى الناس، حيث يكون وجودها عين العلم. كان الكلام في علم الحق سبحانه وتعالى بالمخلوقات قبل الإيجاد، وقلنا أنه هناك نظرية وهي نظرية المشائين، قالت بأن الحق سبحانه وتعالى عالم بصور الأشياء قبل الإيجاد، ولكن هذا العلم علم حصولي وزائد على الذات لازم لها. وبينا فيما سبق أن هذه النظريات غير تامة. النظرية الثانية في المقام هي نظرية الإشراقيين في بيان علم الحق بالمخلوقات قبل الإيجاد. هؤلاء يقولون أن الله سبحانه وتعالى عالم بذاته، وهذه المقدمة متفق عليها، يعني أن جميع المذاهب الإسلامية الكلامية والفلسفية لعلهم متفقون أن الله سبحانه وتعالى عالم بذاته، ولكنه علمه بذاته، علم تفصيلي بذاته، وعلم إجمالي بما عدا ذاته من المخلوقات. بهذا المعنى أن الإنسان عندما يعلم أنه قادر على إيجاد 10 صور في الخارج، سيره يستطيع أن يرسم 10 صورا، 10 لوحات ينقش فيها صورا خاصة، ولكنه قبل أن ينقش هذه الصور على اللوحات الخاصة، قبل أن يرسم هذه الصور على اللوحات الخاصة، لو سألته قبل النقش وقبل الرسم ما هي تلك الصور تفصيلا لا يعلمها، وإنما يعلم إجمالا بنحو الإبهام أنه قادر على إيجاد هذه الصور. أما ما هي تلك الصور فإنه قبل إيجادها لا علم له بها. النفس تعلم أنها قادرة على إيجاد صور خيالية في ذهنها، هذه النفس قادرة على هذا المعنى، ولكن لو نسأل النفس الآن ما هي تلك الصور التي تستطيع أن توجدها، الآن لا تعلم بها تفصيلا، وإنما تعلم بها إجمالا بنحو الإبهام. وهذا العلم الإجمالي منشأه ماذا؟ منشأه العلم بالذات، لأن المفروض في المسألة الأولى أن الله سبحانه وتعالى عالم بذاته، وحيث أنه عالم بذاته إذن أيضا عالم بأنه قادر على أن يفعل كذا وأن لا يفعل كذا، فهو يعلم أنه يستطيع أن يخلق الخالق، ولكن ما هي تلك المخلوقات تفصيلا فهي غير موجودة في رتبة الذات. نعم، إذا وجدت هذه الموجودات في الخارج، يعني خلقت خلقا تفصيليا ووجدت في الخارج، عند ذلك تكون هذه الموجودات معلومة له تفصيلا. إذن النظرية الإشراقية تقول أن الله سبحانه وتعالى يعلم المخلوقات قبل الإيجاد علما إجماليا. لماذا علم إجمالي؟ قل لعلمه بذاته، يعلم الأشياء قبل الإيجاد علما إجماليا لعلمه بذاته، ويعلم الأشياء والمخلوقات بعد الإيجاد علما تفصيليا. ونتيجة ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الأشياء تفصيلا في مقام ذاته قبل الإيجاد. إذن بناء على النظرية الإشراقية هذه المخلوقات كما هي مخلوقة لله، هي ماذا؟ هي معلومة لله سبحانه وتعالى. إذن هذه المخلوقات هي علمه التفصيلي، كيف ينطبق عليها أنها مقدورة لله، أنها مخلوقة لله، ينطبق عليها أنها معلومة له سبحانه وتعالى. إذن النظرية الإشراقية لم تستطع أن تبين لنا العلم التفصيلي بالأشياء قبل الإيجاد، وإنما هو علم بالذات قبل الإيجاد، وعلم إجمالي بالمخلوقات قبل الإيجاد. ومنشأ هذا العلم الإجمالي العلم بالذات، من قبيل أن الإنسان في نفسه يعلم أنه قادر على إيجاد صور ذهنية خيالية قبل الإيجاد، يعلم هذه الصور بالعلم الإجمالي المبهم، بعد الإيجاد يعلمها تفصيلا. الآن أنت لا تعلم الصور التي تستطيع أن تخلقها ما هي في ذهنك، ولكن إذا أوجدت صورة لإنسان له 5 رؤوس، وأوجدت حيوان له 3 رؤوس ونحو ذلك من الصور الذهنية الخيالية، فإذا أوجدتها تفصيلا فتكون هي علمك التفصيلي، فوجودها الخارجي يكون هو علمك التفصيلي بها. وهذا معناه أن العلم التفصيلي بالأشياء إنما يكون في رتبة وجود الأشياء لا قبل وجود الأشياء. هذه النظرية المناقشة التي يمكن أن ترد عليها، وهي المناقشة التي تقدم الكلام عنها أيضا في النظرية السابقة، وهي أنه يلزم أن الله سبحانه وتعالى يكون في مقام ذاته خاليا عن هذا الكمال، وهو العلم التفصيلي في الأشياء. لأن المفروض بناء على هذه النظرية أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الأشياء تفصيلا في مقام ذاته، وإنما يعلم الأشياء تفصيلا في رتبة وجود تلك الأشياء لا قبل وجود تلك الأشياء. النظرية الثانية قول الإشراقيين، وهو مبني على أن العلم الإلهي بالمخلوقات هو عين وجودها لا قبل وجودها، فإذا رتبة هذا العلم التفصيلي بالمخلوقات هو عين رتبة وجود هذه المخلوقات لا قبل ذلك. هو مبني على أن العلم الإلهي بالمخلوقات هو عين وجودها، ونسبة المخلوقات إلى الذات الإلهية من حيث العلم مثل نسبة الصور الذهنية إلى الناس. كيف أن الصور الذهنية الخيالية نسبتها إلى النفس قبل الإيجاد، النفس تعلمها إجمالا، بعد الإيجاد تعلمها تفصيلا. مثل نسبة الصور الذهنية إلى النفس حيث يكون وجود هذه الصور عين العلم، لا أن العلم يكون قبل وجود هذه الصور. وهذا القول وإن كان لا يستلزم نسبة العلم الفصولي لله تعالى كما كان يستلزمه نظرية المشائين، لكنه في إشكال نفي الكشف التفصيلي في مقام الذات يشترك مع القول السابق. فإن القول السابق كان يرد عليه أنه لا يوجد علم تفصيلي في مقام الذات، هذا القول أيضا يرد عليه نفس الإشكال السابق. أما النظرية الثالثة وهي نظرية صدر المتألفين رحمة الله تعالى عليه، هذه النظرية تبتني على عدة مقدمات. المقدمة الأولى أن الله سبحانه وتعالى عالم بذاته علما حضوريا، وهذا ما تقدم إثباته في العلم بالذات. هذه المسألة متفق عليها أن الله سبحانه وتعالى عالم بذاته علما حضوريا، هذه مقدمة. المقدمة الثانية أن الله سبحانه وتعالى علة لكل شيء، وهذا أيضا ما أثبتناه في الأبحاث السابقة عندما قلنا أنه خالق كل شيء، عندما قلنا أن لا مؤثر في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، عندما قلنا أن الفاعل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. إذن العلة الحقيقية والفاعل الحقيقي لكل شيء هو الله سبحانه وتعالى. حتى إذا أردنا أن نتكلم على النظرية المشهورة وهو أن الله سبحانه وتعالى قد يكون علة قريبة وقد يكون علة بعيدة، إذن في النتيجة كل العلل ترجع إليه سبحانه وتعالى دورا بالدفع والتسلسل. فإذا الله سبحانه وتعالى إما فاعل بلا واسطة للأشياء وإما فاعل مع الواسطة للأشياء. ومن الواضح إذن بناء على هذه المقدمة يثبت أن الله سبحانه وتعالى فاعل لكل شيء، هو العلة الفاعلية لكل شيء. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة وهي المهمة، أن كل كمال وجودي في أي مرتبة من مراتب الوجود فهو موجود في علته بنحو أعلى وأشرف. هذه القضية بحثناها الإخوة إذا يتذكرون في قاعدة إمكان الأشرف، قلنا أن كل كمال موجود للمعلول، كمال وجودي ها هو كمال مادي، أن كل كمال وجودي متحقق للمعلول فذاك الكمال موجود لعلته بنحو أعلى وأشرف. لماذا؟ باعتبار أن فاقد الشيء ولا يمكن أن يكون معطيا لذلك الشيء، هذا أولا. وثانيا أنه إذا لم يكن مالكا له يلزم أن يكون مقيدا بعدم هذا الكمال. هذه المقدمة الثالثة، لو صعدنا بها نصل إلى ماذا؟ إلى أول السلسلة وهو الله سبحانه وتعالى، لأنه العلة الحقيقية للأشياء، فهو واجد لكل كمال وجودي متحقق في عالم الإنسان. ولكن قلنا مرارا هذا الكمال الوجودي دائما نقيده بهذا القيد، نقول بنحو أعلى وأشرف. لماذا؟ حتى نحذف عنه القيود والنقائص العدمية التي تكون منشأ لانتزاع الماهية. فإن هذه الكمالات الوجودية الموجودة في الممكن، هذه ماذا؟ هذه محدودة بحد عدمي تكون منشأ لانتزاع الماهية. ولكن الله سبحانه وتعالى غير محدود بأي حد. وتعبيرنا بنحو أعلى وأشرف نريد أن نقول أن حدودها العدمية غير موجودة، ولكن الكمالات الوجودية كلها موجودة. إذن المقدمة الثالثة، تحصل من المقدمة الثالثة أن كل كمال وجودي في عالم الإنسان فهو موجود في علته الحقيقية، ولكن ماذا؟ ولكن بنحو أعلى وأشرف. إذن الحق سبحانه وتعالى لبساطته، المقدمة طبعا الثالثة. المقدمة الرابعة أن الله سبحانه وتعالى بسيط من كل جهة ولا يوجد فيه أي كثرة، لما تقدم في الأبحاث السابقة أنه ليس مركب من الأجزاء الخارجية، من الأجزاء العقلية، من الأجزاء التحليلية، من الأجزاء المقدارية. بعد هذا تقدم وأثبتنا أن الله سبحانه وتعالى بسيط من كل جهة. إذن المقدمة الأولى أن الله تعالى عالم بذاته. المقدمة الثانية أن الله سبحانه وتعالى علة لكل شيء. المقدمة الثالثة أن أي كمال وجودي في المعلول فهو موجود في علته بنحو أعلى وأشرف. المقدمة الرابعة أنه ماذا؟ أنه بسيط من كل جهة. إذا تمت هذه المقدمات بمقتضى المقدمة الثالثة، الله سبحانه وتعالى واجد لكل كمال وجودي بنحو أعلى وأشرف بناء على هذه المقدمة. وحيث أنه بسيط إذا لا مجال للكثرة فيه، فإذا لم يكن هناك مجال للكثرة إذا هذا العلم، هذه الكمالات هناك موجودة على نحو الكثرة لو على نحو البساطة. إذا قلنا موجود على نحو الكثرة يلزم أن يكون مركبا من أجزاء كثيرة، إذن موجودة هناك على نحو البساطة، إذن هذه كلها موجودة وعلى نحو البساطة. طب هو عالم بذاته أو ليس عالما بذاته؟ نعم عالم بذاته. وهذه جميعا عين ذاته أو ليس عين ذاته؟ لماذا؟ لأنه بسيط غير مركب. إذن علمه بذاته علم بجميع ما عداه. لأن جميع ما عدا أيضا هي عين ذاته المقدسة. ما أدري برهان واضح صار أم لا. إذن فتلخص مما تقدم أن الله سبحانه وتعالى لعلمه بذاته عالم بجميع ما عداه في مقام ذاته، لأنه واجد لكل كمال وجودي بنحو أعلى وأشراف. إذن الله سبحانه وتعالى كما أن له علما ظهوريا بذاته، له علم ظهوري بجميع ما عداه في رتبة ذاته، وهذا العلم هو أيضا عين ذاته لأنه بسيط من كل جهة. فتحصل أن الله سبحانه وتعالى عالم علما إجماليا. بعد مراد من الإجمال هنا ماذا؟ هو الإبهام. مراد من الإجمال هنا البساطة في مقابل التركيب. عندما نقول أن الله عالم علما إجماليا يعني علمه علم بسيط، لا أنه علم مبهم. النظرية الإشراقية عندما كانت تقول علم إجمالي كان الإجمال هناك ماذا؟ بمعنى الإبهام، ولكن العلم الإجمالي هنا بمعنى البساطة، في عين أنه بسيط وتفصيلي، مو أنه في عين أنه مبهم تفصيلي. أخذ بعض يتصور أن النظرية صدر المتألهين في علم الحق قبل الأشياء بالأشياء، يقولون كيف يعقل الجمع بين أنه علم إجمالي في عين الكشف التفصيلي، كشف تفصيلي في عين أنه ماذا؟ علم إجمالي، فإن الإجمال يقابل التفصيل والتفصيل يقابل الإجمال. الإجمال الذي يقابل التفصيل هو الإجمال بمعنى الإبهام، لا الإجمال بمعنى البساطة، فإن البسيطة أيضا يجتمع ماذا؟ يجتمع مع التفصيل. ولكي يقترب هذا المطلب إلى الذهن، جنابك تعلم عندما يقدم إليك 100 سؤال، لو سئلت 100 سؤال وأنت نظرت إليها نظرة أولية وجدت أنك قادر على أن تجيب على جميع هذه الأسئلة، يعني جميع هذه أجوبة هذه المسألة موجودة أين؟ موجودة في علمك. ولكن هذه الأجوبة الموجودة في علمك موجودة على نحو البساطة لو موجودة على نحو الكثرة، أي منهما؟ مسلم موجودة على نحو البساطة. متى تكون كثرة؟ عندما تبدأ أنت بإنزالها إلى الذهن إلى الخيال، ثم بكتابتها ماذا؟ على الورقة. وإلا قبل ذلك الآن أنت ترى تستطيع أن تجيب على كل هذه، أما ما هو الجواب الأول؟ لا بد أن تبدأ تقول هذا هو الجواب الأول، هذا هو الجواب الثاني، هذا هو الجواب الثالث. إذن العلم حتى العلم الذي عندنا في مرتبة من مراتبه هو ماذا؟ هو مرتبة في مرتبة من مراتبه هو بسيط من كل جهة، لا أنه كثير، لا أنه مركب. إذن فتحصل مما تقدم أن الله سبحانه وتعالى عالم بذاته، هذه المقدمة، والعلم بذاته علم حضوري، وأن جميع ما عداه من الكمالات الموجودة موجودة عنده بنحو أعلى وأشرف. لماذا؟ لأنه علة الأشياء، والمفروض أنه بسيط. إذن علمه بذاته علم بجميع ما عداه في مقام ذاته، وهذا هو العلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي. طبعا هذا المطلب الإخوة يلتفتون إليه. نحن هناك جملة عندنا من البراهين التي أو جملة من المطالب الفلسفية نستطيع أن نقيم البرهان على تحققها، ولكن في مقام تصورها الأمر يكون في المقدار مشكل، وهذه من تلك المسائل. يعني أنه كيف نستطيع أن نتصور أنه بسيط من كل جهة ومع ذلك هو علم تفصيلي بكل شيء، ولكن البرهان هذه المقدمات التي ذكرناها تثبت لنا هذا المطلب، وليس ذلك بعديد. نحن إلى الآن لا نعرف حقيقة الجاذبية، ولكن نثبت الجاذبية أو لا نثبت الجاذبية؟ نعم، نحن لا نستطيع أن نتصور صورة ذهنية عن الله سبحانه وتعالى، ولكن نثبت وجوده أو لا نثبت وجوده. إذن ليس كما يقال أن كل تصديق فإنه مسبوق ماذا؟ بتصور. لا في بعض الأحيان يمكن أن يقوم البرهان لإثبات تصديق معين لإثبات شيء، ولكننا لا نستطيع أن نتصوره تصورا تفصيليا. إذن وهذه من مفاتيح صدر المتألهين، حيث استطاع أن يثبت أن الله سبحانه وتعالى عالم بالأشياء قبل إيجادها علما تفصيليا، وهذا العلم ليس زائدا على ذاته كما يقول المشائين، بل هو عين ذاته المقدسة، لأن منشأه هو علمه بذاته، وليس أيضا علما إجماليا كما يقول من الإشراقيون، وإنما هو علم تفصيلي في عين الإجمال، يعني في عين البساطة. قول صدر المتألهين وهو مبني على أن العلم بالذات هو بعينه العلم الحضوري بالمخلوقات، لأنه علمان، لأن الله سبحانه وتعالى في مقام ذاته بسيط من كل جهة، علمه بذاته هو علم حضوري بالمخلوقات. لماذا؟ وأهم أصل لتوضيح هذا القول هو أصل التشكيك الخاص في الوجود، الذي قلنا أن كل مرتبة أدنى من الوجود فهي معلولة لمرتبة أعلى منها، وكل كمال وجودي موجود في المرتبة الأدنى فهو موجود في المرتبة الأعلى، إلى أن نصل إلى الواجب سبحانه وتعالى، فإنه واجب لكل كمال وجودي بنحو أعلى وأشرف، الذي على أساسه يعتبر المعلول، يعتبر وجود المعلول شعاعا وتجليا لوجود العلة. ومن الواضح والعلة المانحة للوجود تحتوي في ذاتها كل كمالات معلولاتها، ولكن بنحو أعلى وأشرف. قلنا أن هذه الجملة مرارا نقولها حتى نقول أن الكمالات الموجودة في المعلول مو بحدودها ونقائصها موجودة في العلة، تلك الحدود والنقائص التي تكون منشأ الانتزاع الماهية، لا بلا نقائصها تكون موجودة في العلم. إذن يصبح حضور الذات بنفسها عين حضور هذه المعلولات عندها، لأنه مفروض أن الله سبحانه وتعالى في مقام ذاته بسيط أو مركز بسيط، والمفروض أن جميع هذه الكمالات عين ذاته، وهو عالم بذاته علما حضوريا، فيكون عالما بمخلوقاته علما حضوريا في مقام الذات. إلا أن هنا مطلب المصنف ينسبه إلى صدر المتألهين، وهذا المطلب أشرنا إليه في الأبحاث السابقة. المصنف يرى أنه أو ينسب إلى صدر المتألهين أن الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل الإيجاد علما حضوريا، ولكن بشرط أن تكون تلك الأشياء وجوداتها ماذا؟ مجردة. وأما إذا كانت وجوداتها مادية فلا يعلمها علما حضوريا. لماذا؟ إذا تتذكروا في بحث العلة والمعلول عندما بينا مطلب أن العلة عالمة بمعلولها علما حضوريا، وأن المعلول عالم بعلته علما حضوريا أيضا، قلنا أن العلم هو في المجردات فقط، إذن العلة تعلم بمعلولاتها المجردة علما حضوريا، والمعلول يعلم بعلته إذا كان مجردا. هنا المصنف ينسب إلى صدر المتألهين أن صدر المتألهين يرى أن علم الحق بما عداه قبل الإيجاد أنه علم حضوري، هذا فقط في ماذا؟ في الموجودات المجردة، أما الموجودات المادية فليس كذلك. ولكن هذه النسبة فيها تأمل، لأن صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه إنما يقول بأن المادي لا يكون معلوما للحق، هذا بعد الخلق بعد الإيجاد لا قبل الإيجاد، يقول الموجودات بعد إيجادها، التفتوا جيدا، الموجودات بعد إيجادها المجرد منها معلومة له بالعلم الحضوري، ولكن المادية منها ليس كذلك. وبعبارة أخرى يقول صدر المتألهين بالتفصيل في ذلك العلم الذي أثبته شيخ الإشراق. إذا تتذكرون شيخ الإشراق أي علم أثبت؟ العلم قبل الإيجاد والعلم في رتبة الوجود، العلم في رتبة الوجود. صدر المتألهين هنا في هذا العلم يقول يقول بأنه إذا كان مجرد فهو معلوم بالعلم الحضوري، وإذا كان مادي فليس كذلك. في هذا العلم يفصل صدر المتألفين، وهو العلم الذي في رتبة وجود المعلول، لا العلم الذي هو في رتبة قبل وجود المعلول، فإنه لا يفرق صدر المتألفين أن جميع المعلولات حاضرة عنده بالعلم الحضوري مادية كانت أو مجردة، فهذه النكتة غير تامة. قال: إلا أن صدر المتألفين يعتقد أن أي علم فهو لا يتعلق مباشرة بالوجود المادي. لا، ليس الأمر كذلك. في العلم الذي هو في رتبة وجود المخلوق لا يتعلق بالمادي، لا مطلق العلم. فكما أن التجرد شرط لوجود العالم كما تقدم في بحث العلم أنه العلم إنما يحصل بالتجرد، فهو شرط أي التجرد أيضا للمعلوم بالذات. ولكنه المصنف يريد أن يناقش هذا القول الذي يقوله ونفس ما يقوله صدر المتألفين، ولكنه كما أشرنا إليه في الدرس 49 فإن غياب الأجزاء المكانية والزمانية للماديات عن بعضها، لأننا قلنا أن منشأ أنها غير معلومة لله سبحانه وتعالى بالعلم الحضوري لأنها لا اجتماع لها في الوجود، لأن فيها حركة جوهرية، قلنا أنها غير مستقرة، لا يمكن أن يوجد الجزء اللاحق إلا بعد أن يوجد أن ينعدم الجزء السابق، فلا حضور لنفسها حتى تكون حاضرة لغيرها، لا اجتماع لها لنفسها حتى تكون مجتمعة لغيرها. فإن غياب الأجزاء المكانية والزمانية للماديات عن بعضها لا يتنافى مع حضورها إلى الماديات بالنسبة للعلة المثيرة في الوجود. وكذلك يقول صدر المتألفين: نعم، في العلم الفعلي الذي هو في رتبة الفعل يقول ماذا؟ يقول أنه إذا كان مادي فلا يتعلق به علم حضوري، وإذا كان مجرد فيتعلق به علم حضوري. أما في العلم في مقام الذات فهو يرى بأن جميع المخلوقات مادية كانت أو مجردة معلومة له بالعلم، وبناء على هذا يكون لله تعالى علم حضوري بجميع مخلوقاته قبل الإيجاد، سواء كانت مجردة أم مادية، وهذا العلم هو عين ذاته المقدسة. إلا أن هنا يبقى مطلب أخير أشرنا إليه بالأمس، وهو ما معنى أن علمه سبحانه وتعالى بالأشياء قبل الإيجاد؟ هذه أي قبلية؟ هل هي القبلية الزمانية أم أنها قبلية أخرى؟ هذا البحث يتضح مما ذكرناه في أبحاث سابقة، أن الله سبحانه وتعالى وجوده قبل وجود الأشياء، أي قبلية؟ قبلية زمانية هذه؟ ومن الواضح أن الله سبحانه وتعالى ليس لوجوده زمان حتى يكون متقدم على الوجودات الأخرى ماذا؟ بالزمان، لأن التقدم والتأخر الزماني إنما هو مخصوص بالموجودات المادية، وأما الموجودات غير المادية فليس الأمر كذلك، فإن بعضها متقدمة على البعض الآخر بالتقدم الدهري، وبعضها متقدمة على البعض الآخر بالتقدم الكرمدي. إذا يتذكر الإخوة نحن في الدرس 43 هناك قلنا أن الماديات بعضها متقدمة على البعض الآخر بالتقدم الزماني، ولكن الموجودات المجردة والموجودات المادية إذا أردنا أن نقول هذه متقدمة هذه متأخرة، نقول أن تقدم هذه على هذه في الدائرة يعني لا بالزمان. وإذا أردنا أن نقول أن الله سبحانه وتعالى متقدم وجوده على وجود المجردات فنقول أنه تقدم في السرمات، وهذه القبلية التي نقولها في العلم ليست هي القبلية الزمانية، بل هي أيضا القبلية التي تناسب قبلية الوجود لا القبلية الزمانية. إذن عندما يقع البحث في أن الله سبحانه وتعالى عالم بالأشياء قبل الإيجاد، ليس المراد من القبلية هنا هي القبلية الزمانية، بل المراد من القبلية هنا هي تلك القبلية التي تناسب قبلية وجوده على الأشياء. فقبليته إن كانت قبلية زمانية يعني قبلية وجود الحق على الأشياء، إن كانت زمانية فقبلية علمه على خلق الأشياء أيضا زمانية، وأما إن كان قبلية وجوده على الأشياء قبلية جدة أو قبلية أخرى فعلمه أيضا يكون بتلك القبلية. قال والملاحظة التي لا بد من التفسير بها هنا هي أنه في الساحة المقدسة الإلهية لا سبيل للزمان والمكان إطلاقا، والوجود الإلهي المقدس محيط بجميع الأزمنة والأمكنة، فالماضي والحاضر والمستقبل بالنسبة إليه سواء. وهذا أشرنا إليه فيما سبق عندما بينا أنه كيف أن عالم العقل محيط بعالم المادة، عالم العقل محيط بعالم المثال وعالم المثال محيط بعالم المادة، وقلنا أن هذه الإحاطة ليست هي الإحاطة المكانية وإنما هي الإحاطة الوجودية. وبناء على هذا فكما أن تقدم وجوده تعالى على المخلوقات لا يمكن عده من قبيل التقدم الزماني، فكذا تقدم علمه على وجود المخلوقات لا يمكن اعتباره من قبيل التقدم الزماني، وإنما المقصود من تقدم علمه هو التقدم السرمدي وهو نسبة الواجب إلى المجرد. ثم نسبة المجرد إلى المادي ماذا؟ تقدم الدهري. ثم نسبة الماديات بعضها إلى بعض التقدم فيها ماذا؟ تقدم زماني. وإنما المقصود من تقدم علمه هو التقدم السرمدي، كما أن لوجودي وعلمي سائر المجردات تقدما دهريا بالنسبة للعالم المادي، كما أن أجزاء العالم المادي بعضها متقدم على البعض الآخر بالتقدم الزماني. هذا فيما يرتبط بالصفة الذاتية الثانية وهي العلم، فثبت أن الله سبحانه وتعالى عالم بذاته علما صدوريا، وأن علمه بذاته هو علم بمخلوقاته قبل الإيجاد. الصفة الرابعة، الصفة الثالثة عفوا، القدرة. إن الموجود الفاقد لكمال معين لا يستطيع أن يمنحه لآخر. هنا نريد أن نثبت صفة ثالثة للواجب سبحانه وتعالى وهي ما تسمى بالقدرة، نفس الطريق الذي اتبعناه سابقا لإثبات العلم للواجب نتبعه هنا. أولا في المقدمة نعلم أن القدرة هي كمال وجودي أو ليست كمالا وجوديا، ومن الواضح أن الموجود القادر فيه كمال، ولكن الموجود الفاقد للقدرة ناقص أو ليس بناقص. إذن القدرة هي كمال وجودي، الموجود القادر أكمل من الموجود غير القادر العاجز. إذن القدرة هي ماذا؟ القدرة هي صفة كمال للوجود بما هو وجود. إذا ثبت هذا المعنى إذن هذه الصفة لا بد أن تكون ماذا؟ في الواجب سبحانه وتعالى أيضا، ولكن بنحو أعلى وأشراف. السؤال الذي يطرح هنا هذا، ما هو المراد من القدرة؟ المراد من القدرة هو أن يكون شيء مبدأ لفعل، يعني أنه يكون أليف له فاعلية لفعل معين، لكن فقط أن يكون مبدئيا للفعل نقول لا، وأن يكون له علم بهذا الفعل الذي يصدر منه. طب يكفي هذا؟ نقول لا، ويشترط أمر ثالث، وأن يكون لعلمه دخل في فاعليته لذلك الفعل، لأن الموجودات بعضها تفعل الأفعال ولكن لا علم لها بفعلها. الشمس تفعل هذا الفعل وهو الإضاءة وإعطاء الحرارة، ولكن هل هي عالمة بفعلها أو ليست عالمة؟ هذه النار عندما الآن تعطينا الحرارة هذا فعل يصدر من النار، ولكن عالمة أو ليست بعالمة؟ لا، ليست بعالمة. إذن ليس كل فعل يسمى قدرة، فالفعل الذي يكون الفاعل له عالما بذلك الفعل، وبهذا المقدار كافي، وهو مبدئية الشيء للفعل وعلمه بالفعل. نقول لا، كثيرا من الأحيان أن الموجود يعلم بفعله ولكن علمه بفعله ليس منشأ لصدور الفعل منه. الآن هذه الحركات الموجودة في الأمعاء في الجهاز الهضمي في الإنسان، الإنسان يعلم بها أو لا يعلم بها، نعم، ولكن علمه بها هي المنشأ لصدور هذه الأفعال؟ لا، سواء علم بها أو لم يعلم بها فإن هذه الأفعال تصدر ممن؟ تصدر من هذا الفاعل. إذن مبدئية الفعل أولا والعلم بصدور هذا الفعل منه ثانيا غير كافٍ، لا بد أن يضاف قيد ثالث وهو أن يكون لعلم الفاعل دخل في صدور هذا الفعل من، دخل يعني أن يكون الفعل باختيار من بإرادة من. فإذا تحققت هذه الأمور الثلاثة عند ذلك تتحقق القدرة. فالقدرة هي ماذا؟ المبدئية للفعل عن علم، وذلك العلم يكون منشأ لصدور هذا الفعل من الفاعل. فإذا القدرة تكون صفة من صفات الكمال الوجودي، والقدرة كالعلم والعلم كالوجود، كيف أن الوجود له مراتب مختلفة، أعلى المراتب منه هو الواجب وما دونه ممكن، كذلك القدرة فإنها ماذا؟ صفة لها مراتب، أعلى المراتب منها في الواجب وما دون تلك المرتبة هي موجودة في الممكنات. كيفية إثباته بينا كيفية الإثبات، وهو أن هذه الصفة وهي صفة القدرة هل هي صفة كمال الوجود أم لا؟ نعم صفة كمال الوجود. والكبرى تقول أن كل كمال موجود، كل كمال وجودي في المعلول فهو موجود في علته بنحو أعلى وأشراف. إذن القدرة أيضا لا بد أن تكون موجودة في الواجب سبحانه وتعالى بنحو أعلى وأشراف. القدرة إن الموجود الفاقد لكمال معين لا يستطيع أن يمنح ذلك الكمال لآخر، وهذا بيناه مرارا من أن فاقد الشيء لا يمكن أن يكون معطيا له، وبعبارة أخرى يستحيل صدور الفعل من فاعل ليس لذلك الفعل سنخية مع الفاعل. الإخوة يتذكرون مرارا بينا أن المراد من السنخية ليس المثلية، وإنما المراد من السنخية يعني هناك خصوصية في العلة صارت منشأ لصدور هذا المعلول. لماذا تصدر الحرارة من النار ولا تصدر هذه الحرارة من الثلج؟ لأن في وجود النار خصوصية يكون منشأ لصدور الحرارة ولا يمكن أن يكون منشأ لصدور البرودة، وفي الثلج خصوصية يعني في وجود الثلج، في وجود الثلج خصوصية هذه الخصوصية تكون منشأ ماذا؟ لصدور البرودة من الثلج، ولا يمكن أن تكون منشأ لصدور شيء آخر، وإلا إذا لم نلتزم بهذه الخصوصية لأمكن أن يكون كل شيء علة لكل شيء. يعني النار كما هي علة للحرارة يمكن أن تكون ماذا؟ علة للبرودة. إذن لا بد أن نفترض أن هناك خصوصية بالعلة صارت منشأ لصدور هذا المعلول، مو مراد من السنخية يعني المثلية حتى يقال أن الله سبحانه وتعالى لا مثل له. نحن عندما نقول أنه بين الواجب والممكن سنخية ليس مرادنا من السنخية المثلية حتى يقال ليس كمثله شيء، بل مرادنا من السنخية الخصوصية، يعني كانت هناك خصوصية في الواجب سبحانه وتعالى، وهذه الخصوصية عين ذاته لأنه بسيط، هذه الخصوصية هي التي صارت منشأ لوجود عالم الإمكان، ولا يمكن أن يوجد هذا العالم من غير هذا الوجود. قال يستحيل صدور الفعل من فاعل ليس له أي لذلك الفعل سنخية مع ذلك الفاعل، أو بالعكس ليس له أي لذلك الفاعل سنخية معه أي مع الفعل، لكن صدور الفعل من فاعل واجد لذلك الكمال يعتبر أمرا ممكنا، لأنه لا بد أن يصدر منه أن هذا الفعل له سنخية مع هذا الفاعل، وله سنخية مع هذا الفاعل يجب أن يصدر من نقول لا يمكن أن يصدر من ويمكن أن لا يصدر حتى نثبت خصوصية الاختيار والإرادة. وإلا إذا قلنا لا بد أن يصدر من فقد ليس مختارا هذا الفاعل في فعله، فيكون فاعلا موجبا لا أنه فاعلا لا أن يكون فاعلا مختارا. لكن صدور الفعل من فاعل واجد لذلك الكمال يعتبر أمرا ممكنا، يعني أنه ليس بمستحيل. وفي مورد مثل هذا الفاعل يقال إن له أي هذا الفاعل القوة على إنجاز الفعل، يعني إن أراد أن يفعل يستطيع أن يفعل، وإن لم يرد أن يفعل لا يفعل، وهي القوة الفاعلية. وعندما نخصص هذا المفهوم الذي بيناه بالفاعل الحي، يعني من له علم وإرادة للشعور والإرادة، ونحدد مجال الفاعلية بالفاعل المختار. الفاعل المختار كم قسم كان عندنا فيما سبق؟ أربعة أقسام: الفاعل بالقاص وبالعناية وبالرضا وبالتجلي، فإننا نظفر بمفهوم القدرة. ويا ليت المصنف اختار نفس الطريق الذي اختاره سيد العلامة لبيان معنى القدرة. فشوف نفس هذه المطالب التي ذكرناها، وهو أن يكون الشيء مبدأ لفعل، ولكن أن يكون له علم يعني شعور، وإرادة يعني ماذا؟ يعني علمه يكون منشأ لصدور الفعل. ولكنه بين المطلب بنحو لا تتضح تلك الأركان الثلاثة التي بيناها في القدرة. ولكن حيث أننا بينا أنه لكي تتحقق القدرة نحتاج إلى هذه الأركان الثلاثة: أولا مبدئية الفاعل للفعل، ولكن أن يكون لهذا الفاعل علم بفعله، وأن يكون لهذا العلم دخل في وجود الفعل من الفاعل. إذن فالقدرة عبارة عن كون الفاعل الحي المختار مبدأ لأفعاله. هتشوفون هذا المبدأ هو الركن الأول، أن يكون الفاعل حيا يعني له علم بفعله، أن يكون علمه له دخل في فاعليته يعني أن يكون مختارا. إذن فالقدرة عبارة عن كون الفاعل الحي المختار مبدأ لأفعاله. فإذا كان هذا الفاعل ذا كمالات غير متناهية، بعد هذا بيان البرهان لإثبات أن الله قادر، لأن القدرة كمال وجودي وهي موجودة أين؟ في الممكن. إذن موجودة في الواجب بنحو أعلى وأشراف. فإذا كان هذا الفاعل ذا كمالات غير متناهية فإنه يصبح ذا قدرة غير متناهية. وبالالتفات إلى هذا التحليل فإننا لا نحتاج إلى برهان آخر لإثبات القدرة اللانهائية للذات الإلهية المقدسة. إذن أن تكون القدرة محدودة هذا ليس مأخوذا في مفهوم القدرة. القدرة مأخوذة فيها تلك الأركان أينما وجدت، سواء كان مصداقه متناهٍ كما في الممكن أو كان مصداقه غير متناهٍ كما في الواجب، من قبيل العلم. فإن العلم هو حضور شيء لشيء، سواء كان هذا العلم متناهٍ كما في الممكن أو غير متناهٍ كما في الواجب، من قبيل الوجود. فإن الوجود نقيض العدم، هذا الوجود كما يصدق على الموجود الذي وجوده محدود يصدق على الموجود الذي وجوده ماذا؟ غير محدود. فلهذا يقول: وحسب هذا البيان تكون القدرة مفهوما مشككا ولمصادقه مراتب مختلفة، بعض مراتبه ممكنة وبعض مراتبه واجبة. ويشمل هذا المفهوم وهو مفهوم القدرة عدة مصادق، يشمل قدرة الحيوان والإنسان والمجردات التامة، وأيضا يشمل القدرة الإلهية أيضا. طبعا قدرة الحيوان لها بعض الخصوصيات، القدرة الإنسان لها بعض الخصوصيات، القدرة في المجردات التامة لها بعض الخصوصيات، ولكن جميعا متفقة في أنها قدرة متناهية. وجميع هذه الخصوصيات ليست مأخوذة في مفهوم القدرة، بل مفهوم القدرة مشترك معنوي كالوجود كالعلم. قال: ويشمل هذا المفهوم قدرة الإنسان والحيوان والإنسان والمجردات التامة، ويشمل القدرة الإلهية أيضا، كما أن مفاهيم الوجود والحياة والعلم وغير ذلك أيضا كذلك. وقد أشرنا من قبل في البحوث السابقة إلى أن إطلاق مثل هذه المفاهيم على الله تعالى لا يعني إثبات لوازم المصادر الناقصة، لأن هذه اللوازم الناقصة في المصادر ليست مأخوذة في حدود المفهوم. أنت عندما تعرف المفهوم لا تأخذ هذه اللوازم الموجودة للمصادر. الوجود ما هو؟ فأنت عندما تعرف الوجود لا تأخذ خصوصيات بعض المصادر الموجودة في مفهوم الوجود. لا يعني إثبات لوازم المصادر الناقصة للذات الإلهية المقدسة، بل لا بد حينئذ من تجريد المفهوم بحيث تحذف من المفهوم مثل هذه اللوازم التي هي لوازم الموجودات الناقصة. فمثلا الآن يضرب مثال يقول: نحن عندما نأتي إلى قدرة الحيوان نجد أنه نحتاج فيها إلى خصوصيات. يعني في المصدر قدرة الحيوان لا بد من أن يكون هناك تصور. أنت جنابك عندما تريد أن تفعل فعل، قدرة الإنسان عندما تريد أن تفعل فعلا تتصور الفعل ثم تصدق بأن هذا الفعل خير لك، وهذا الفعل خير لك متى؟ إذا وجد عندك دافع زائد. يعني إذا وجد عندك دافع كنت جائعا عند ذلك يحصل لك دافع بأن تأكل، أما إذا لم تكن جائعا فلا يوجد عندك هذا الدافع وهو تحصيل الطعام لإشباع نفسك. وهذه الخصوصيات ليست خصوصيات المفهوم بل خصوصيات هذا المصداق، فلو لم يكن هذا المصداق وكان مصداقا آخر لعله هذه الخصوصيات غير موجودة. إذن هذه الخصوصيات وهو أن كل فعل من فاعل مسبوق بتصور وتصديق ودافع زائد، فهذه ليست مأخوذة في مفهوم القدرة بل هي مأخوذة في بعض مصادق القدرة. فمثلا قدرة الحيوان والإنسان على إنجاز أفعاله الإرادية، يعني كون الإنسان أو الحيوان مبدأ فاعليا هذه القدرة مشروطة. فمثلا قدرة الحيوان والإنسان على إنجاز أفعاله الإرادية مشروط بالتصور والتصديق وتوفر دافع نفسي يعني دافع زائد للقيام بالفعل، ولكن مثل هذه الأمور هي من لوازم النفوس المتعلقة بالمادة. أي أمور؟ التصور والتصديق ووجود الدافع الزائد. هذه لخصوصيات في المصداق، لا أن هذه الأمور مأخوذة في مفهوم القدرة. ومقام المجردات التامة ولا سيما الساحة الإلهية المقدسة منزهة عن مثل هذه الأمور، فإن الله عندما يريد أن يفعل فعلا لا يحتاج إلى أن يتصور ثم أن يصدق ثم أن يوجد له دافع زائد. فهي أي المجردات التامة ومنها الساحة الإلهية مبرأة عن العلم الحصولي وعن التصور والتصديق والدافع الزائد على الذات. والمعتبر في جميع موارد القدرة هو وجود العلم والحب بمعناهما العام. إذا يتذكر الإخوة نحن في صفحة 99 أشرنا إلى هذا المطلب هناك. في صفحة 99 الإخوة تذكرون في معنى الإرادة هناك قلنا لكلمة الإرادة معنى عام يرادف تقريبا الحب والرغبة. الإرادة هنا عندما نطلقها في الواجب مرادنا منها ماذا؟ مرادنا منها ذلك المعنى العام الذي يرادف الحب والرغبة، وبهذا المعنى الإرادة تستعمل في مورد الله تعالى. فلهذا يقول: والمعتبر في جميع موارد القدرة هو وجود العلم والحب بمعناهما العام، وأرفع مصادق العلم والحب هو العلم والحب الذي يكون عين الذات الإلهية المقدسة، لأن المفروض أن الحق سبحانه وتعالى بسيط من كل جهة. يعني بودنا هذا المطاولة الله عن وقت مكافي. الحمد لله رب العالمين.